بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد دقائق نراجع فيها ما هو الحديث المرفوع. ما هو الحديث المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو من فعله أو من إقراره عليه الصلاة والسلام. وما هو الموقوف؟ وما هو الموقوف؟ ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، أي ومات الصحابي على هذا الإيمان. الموقوع المقطوع، ما هو المقطوع؟ ما أضيف إلى التابعي، من هو التابعي؟ من لقي الصحابي مؤمنا، مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو مؤمنا بالله، مسألة سهلة إن شاء الله، ومات على ذلك. مرفوع، الموقوف، المقطوع. موقوف، المقطوع، المرفوع. صحابي. ها يا، هل النجاشي صحابي؟ ها يا أبو محمد، النجاشي ليس صحابي؟ لماذا؟ لم يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، عاش في الحبشة ومات في الحبشة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش يعني في المدينة وعاش في مكة قبل ذلك، لكن النجاشي لم يلتقي به، فلا يقال عن النجاشي إنه مخضرم. لا شك هو مخضرم، يعني المخضرمون طبقة من التابعين، قسم من التابعين، لكنهم لا ينالون فضل الصحابة، لا ينالون فضل الصحابة. طيب، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في درس. قال الناظم رحمه الله: عزيز أو عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، بعضهم يضبطها بدون تنوين، عزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، أو عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الناظم هنا تحدث عن العزيز وتحدث عن المشهور، فما هو العزيز وما هو المشهور؟ ولما كانت هذه المسألة في الحقيقة مسألة يعني هي عملية أكثر من كونها نظرية، احتجنا في الحقيقة إلى أن نبين لكم صورة مختصرة من أجل أن تعرفوا ما هو العزيز وما هو المشهور. خلاصة الموضوع: العزيز هو ما كان في أقل طبقاته اثنان، ما كان في أقل طبقاته اثنان. ما هي الطبقة؟ طبقاته، ما كان في أقل طبقاته اثنان. الطبقة الآن لو نظرنا مثلا هنا، نظر طبقة الصحابة، ابن عمر، وتحت ابن عمر أنس، تحت أنس عائشة، يروي عن ابن عمر نافع، ويروي عن أنس الزهري، يروي عن عائشة عروة، يروي عن نافع مالك، ويروي عن الزهري من مالك، ويروي عن عروة هشام ولده، هشام بن عروة، ويروي عن مالك جماعة، يحيى بن يحيى، شيخ مسلم، تميم النسابوري، هو أحد الرواة، رواة الموطأ عن مالك، ويروي كذلك عنه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ويروي عنه أيضا عبد الله بن يوسف التنيسي، ويروي عن هشام حفص بن غياث. فأنت إذا نظرت، الصحابة طبقة، الذين قبلهم التابعون نافع الزهري عروة طبقة، الذين قبلهم من تجد اثنين مالك وهشام طبقة الصحابة، قبلهم طبقة التابعين، قبلهم طبقة أتباع التابعين، مالك وهشام أتباع التابعين ليسوا من التابعين لأنهم ما لقوا الصحابة، هم أتباع التابعين. فمالك يروي عنه جماعة وهشام يروي عنه جماعة، تجد أن أقل طبقة هي طبقة أتباع التابعين اثنان، طبقة أتباع التابعين اثنان، فيقال عنه هذا عزيز. فتنظر الطبقة تنظر لها طولا، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة اتباع التابعين، هذا يقال عنها طبقة من الرواة. فأقل طبقة طبقة مشائخ، مشائخ المصنفين يعني مالك وهشام اثنان، فهذا يسمى عزيز، يقال عنه عزيز. ممكن لو حذفنا مثلا مالك في السند الذي عن الزهري، حذفنا مالك جعلناه الليث بن سعد، فيكون ثلاثة مالك والليث وهشام، فهذا يقال عنه مشهور. يحكم على العزيز بأنه عزيز إذا نظر إلى أقل الرواة، يقال مثلا هنا طبقة فيها ثلاثة من الرواة، هنا طبقة اثنان، هنا طبقة أربعة، هنا طبقة خمسة، قال أقل الطبقات اثنان، إذن هو عزيز. فإذا العزيز تعريفه، العزيز تعريفه عند العلماء أن لا يرويه أقل من اثنين. طبعا هنا قد يكون مثلا في بعض الطبقات خمسة، بعض الطبقات ثلاثة، بعض الطبقات أربعة، بعض الطبقات اثنان، فنحكم عليه بأنه عزيز تغليبا للأقل اثنين. قد يقول قائل لماذا غلبنا الأقل؟ يقول حافظ بن حجر في المزهة قال هذا الفن يقضي فيه القليل على الكثير، القليل يقضي فيه على الكثير، القليل يغلب الكثير. فمثلا عندنا سند صحيح مسلسل بالثقات، لكن مسلسل بالثقات، لكن فيه رجل صدوق، قال العلماء هذا الرجل صدوق حديثه حسن، كلهم ثقات إلا واحد، هل نغلب الثقات أو نغلب الصدوق؟ نقول هذا الحديث حسن. قد يأتي إنسان إلينا يقول يا جماعة كيف حكمتم عليه بأنه حسن؟ ما ترون السند كله ثقات، حكمتم عليه بأنه حسن لهذا الفلان صدوق؟ نقول هذا العلم يغلب فيه القليل على الكثير، يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه حسن الحديث، حسن الحديث أو حسن الحديث حسن، مفهوم؟ إذن هذا بارك الله فيكم العزيز هو أن لا يرويه أقل من اثنين. فإذا رواه في طبقة شخص واحد فيقال عنه غريب أو فرد، إذا رواه أقل طبقة جاءت فيه اثنان لم يرويه أقل من اثنين فيقال عزيز، إذا رواه ثلاثة فما فوق أقل الطبقات ثلاثة لم يروه أقل من ثلاثة فيقال مشهور. مفهوم يا جماعة؟ واضح هذا إن شاء الله؟ واضح؟ طيب، على العموم العلماء يعني باختصار يقسمون الحديث من حيث وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا يقسمونه إلى قسمين، متواتر وأحد. الأحد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. الغريب لا أن لا يرويه أقل من يعني ما كان في سنده واحد راو واحد، العزيز لا يرويه أقل من اثنين، المشهور أن لا يرويه أقل من ثلاثة، المتواتر مراه جمع عن جمع عن جمع في طبق في جميع طبقات السند، يرويه جمع عن جمع عن جمع في جميع طبقات السند. طبعا يا اخواني مبحث الكلام على المتواتر المشهور هو اصلا مبحث اصولي، واذا جينا عند التدقيق والتعميق تعمق نجد انه لم يعرفه المحدثون الاوائل، ما كانوا يعرفونه، المتواتر المشهور المتواتر والأحد ما كانوا يعرفونه. لماذا؟ لأن هذا جاءنا من علم الكلام، علم الكلام. ولذلك كان شيخنا رحمه الله شيخ مقبل يقول يا جماعة إن أراد أن يدرس النخبة يدبس مبحث المتواتر الأحد، يدبس وتدبيس، لا يقرأه، يمشي عليه يتركه، وهكذا قال يدبسه أو يلصقه لا يقرأه. كان الشيخ كان يقول حتى يعني لو أنه ما يدرس طالب علم كان أفضل. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى كلام سليم طيب، والعلماء يقرؤونه ويدرسونه من باب الإحاطة به، لا أنهم يعني يعملون به كما يعمل المعتزلة أن المتواتر يقبل في الأحاد، عفوا المتواتر يقبل في العقائد والأحكام، وأما الأحاد فلا يقبل إلا في الأحكام فقط، لا يقبل في العقائد، تقسيم باطل. إذا درسناه من باب الإحاطة به وأن المتواتر أقوى من الأحاد ممكن يعمل به بهذه الطريقة، لكن أن يقسم التقسيم الذي ذهب إليه المعتزلة أن الأحاد لا يعمل به إلا في الأحكام فقط فهذا تقسيم باطل غير صحيح. نعم، على العموم أحطنا بهذا إن شاء الله تعالى، نرجع ونواصل. ما هو العزيز؟ ألا يرويه أقل من اثنين، ما كان في أقل طبقاته اثنان. ما هو المشهور؟ ما كان في أقل طبقاته ثلاثة. طيب، قال الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسمى. المؤلف أو الناظم رحمه الله دخل في الكلام على العنعنة. العنعنة يعني أن يقول الراوي مثلا أن يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن، هذه العنعنة. وعنعن كعن سعيد عن كرم، وعنعن كعن سعيد عن كرم، هذه العنعنة. ما حال يعني ما حالها، ما حكمها؟ طيب، هذه تحتاج لتفصيل، شيء من التفصيل. لها حالتان، حالة تكون فيها مردودة يعني لا يعمل بها لا تقبل، وحالة تكون فيها مقبولة. طيب، الحالات التي تحمل فيها تكون فيها مقبولة تحمل على الاتصال هي ما يلي، يعني في عدة أوضاع وفي عدة مواضع. أولا تكون محمولة على الاتصال ومقبولة وتمشى هذه العنعنة وتقبل في حالات. أولا أن يثبت لقاء التلميذ للشيخ، وأن يكون التلميذ بريئا من وصمة التدليس. إذا لقي التلميذ الشيخ وكان بريئا من وصمة التدليس فيكون تكون العنعنة حكمها كالسماع، كأنه قال حدثنا، محمول على السماع. هذه حالة. وطبعا هذا بالإجماع، إذا كان قد سمع شيخه والتقى به وهو بريء من تهمة التدليس فإنه محمول على السماع بالإجماع، كما نقل الإجماع غير واحد. الشيء الثاني، الحالة الثانية، أن يكون هذا التلميذ قد عاصر الشيخ، عاصره أي كان في عصر واحد، عاصره أي كان في عصر واحد. كيف تعرف أنه في عصر واحد؟ من خلال الولادة والوفية، ولد هذا في كذا ومات في كذا، تعرف أنهما كانوا في عصر واحد. طيب، كان يقال مثلا هذا الراوي مات في سنة مثلا 150 هجرية، ويقال هذا الراوي مات سنة 45 هجرية، بين وفاتيهما 5 سنوات، تجزم أنهما متعاصران في عصر واحد. فإذا كان في عصر واحد عاصره تلميذ، سمع التلميذ عاصر الشيخ في عصر واحد، وكان لقاؤهما محتمل، في احتمال أن يلتقي هذا بهذا، أن يلتقي التلميذ بشيخ أو الشيخ بتلميذ. كان يكون مثلا أحدهما نزل بلد الآخر, أحدهما نزل بلد الآخر, أو احتمال أن يلتقيا مثلا في موسم حج. ففي هذه الحالة هذه العنعنة محمولة على السماع, هذه العنعنة محمولة على السماع. وهذا طبعا هذه المسألة هي الموضع الخلاف ما بين البخاري ومسلم, مسألة مشهورة معروفة, مسألة العنعنة هل هي المعاصرة واللقية. البخاري رحمه الله تعالى اشتهر عنه, مع أن الحقيقة بعضهم ينكر هذا, حتى بعضهم ينكر أن يكون البخاري يشترط هذا, لكن المشهور عن البخاري وعن شيخه علي المديني أنه يشترط أنه لا يقبل رواية الراوي وعنعنة عن رجل حتى يثبت لقاؤه إياه أو لقاؤه به. ومسلم ينكر هذا الشرط ورد في مقدمة صحيحه برد قوي وأنكر هذا, ويقول هذا ليس عليه دليل, وهذا خلاف يعني صنيع العلماء, ويكفي أن يلتقي ويكفي أن يكون اللقاء محتملا. فإذا كان في عصر فكان في عصر واحد فيكفي هذا أن يكون محمولا على اللقي أو محمولا على السمع. رأي مسلم عليه الجمهور, عليه المحققون العلماء, ورأي الذي ينسب البخاري وشيخ علي المديني رأي جماعة قيم أهل العلم. العمل على ما ذكره مسلم في مقدمة صحيح. فهذه العنعنة محمولة على السماع عند الجمهور, هذه العنعنة الثانية, الحالة الثانية أن يكون قد عاصره, محمولة على السماع عند الجمهور, جمهور العلماء, جمهور أهل العلم, جمهور يعني أغلب العلماء. طيب الحالة الثانية التي لا تقبل فيها العنعنة عن الشيخ هي لها مواضع. الحالة الثانية أن يكون التلميذ يعنعن عن رجل لم يلتقي به, يعني بينهم انقطاع. مثلا أن يعنعن قتادة عن أبي بكر الصديق, قتادة تابعي يقول وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. هذا الحديث إذا جاء مثلا إسناد بهذه الصورة نحكم عليه بأنه منقطع, وعليه فهو ضعيف. لماذا؟ لأن قتادة لم يدرك أبا بكر الصديق, فأبو بكر مات عام كم؟ 13 هجرية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام, سنتين وقليل, بقي خليفة ما يقارب سنتين وقليل, 13 هجرية, سنة 13. وقتادة ولد سنة 60, ولد سنة 60, بين وفاتهما يعني أكثر من 40 سنة, بين وفاة أبي بكر وولادة قتادة أكثر من 40 سنة. فكيف يعني يحدث عنه؟ يقول العلماء إن هذا منقطع, عنعنت التلميذ عن الشيخ ولم يسمع منه ولم يلتقي به, هذا منقطع بدون نقاش وبدون خلاف. الحالة الثانية أن يكون التلميذ قد أدركه لكن لم يسمع منه, يكون أدركه رآه اجتمع به لكنه لم يسمع منه, أي لم يجلس له في مجلس الحديث ولم يحدثه بحديث, مثل كما يقولون مثل سعيد عن عمر, سعيد المسيب عن عمر الخطاب, سعيد المسيب عن عمر الخطاب منقطع, لم يسمع منه, لم يسمع من عمر. فهذه العنعنة أيضا فيها ضعف. أن يكون الحالة الثالثة أن يكون أدركه وسمع منه, سمع منه بالجملة, بالجملة أن يكون أدركه وسمع منه بالجملة, لكن هناك شبهة تدليس قد تقع من هذا الراوي. العلماء يبينون للباحث فيقولون فلان مدلس وفلان تدليسه من النوع الفلاني, ففي هذه الحالة المدلس إذا عنعن لا تقبل عنعنته ولا تمشى حتى يصرح بالسماع، مثل من؟ مثل محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق على الصحيح أنه قال العلماء أنه صدوق، ولكن مدلس لا يقبل تقبل عنعنته حتى يصرح بالتحديث، فيقول حدثنا فلان، أما إذا قال عن فيتوقف العلماء في عنعنته. فإذا العنعنة تمشى في حالات ويتوقف فيها في حالات. طيب المدلس هو الذي يسمع من شيخه بالجملة، بالجملة سمع منه، لكن حديث بعينه مشكوك فيه، مثل ماذا؟ مثل كما ذكرت لكم الدرس السابق، أن يكون مثلا تلميذ سمع من شيخه ثم سافر، سافر ذهب يزور أهله أو ذهب الحج أو ذهب العمرة، ورجع إلى شيخه فقال له إن الشيخ قد حدث بحديث وأنت غير موجود، فقال حدثوني، حدثه، فهو ما أحب أن يروي عن زملائه ونظرائه، أسقطهم، فيروي عن شيخه مباشرة. طيب كيف يروي عن شيخه مباشرة؟ هل يقول حدثنا؟ ما حدثه، لما حدث الطلبة ما كان موجودا، فكيف الحل؟ يأتي بعبارة موهمة أنه سمع، الناس ينظرون لهذا التلميذ فيقولون هو من طلبة فلان وهو من تلاميذ فلان، فيمررون هذا الحديث، لكن النقاد العلماء الأئمة يقولون فلان قد ثبت عليه التدليس وأنه يروي أشياء لم يسمعها من فلان وبصيغ تحتمل السماع، وعن فلان ابن فلان وعن شيخنا فلان وروى شيخنا فلان، والطلبة بعض الطلبة قد لا يتفطن لهذا، يظن أنه سمع من شيخ وما سمع منه. ماذا يسمى هذا؟ مدلس. هل المدلس عدل؟ نعم قد يكون عدلا حافظا ضابطا، لكن يعاب عليه هذا التدليس، فإذا عيب عليه هذا التدليس فيتثبت في عنعنته وفي صيغ الحديث التي يرويها عن شيخه فقط، أما هو بالجملة فمقبول الحديث. واضح يا جماعة هذا الشيء؟ طيب نذكر البيت الذي بعده، قال معنعن كعن سعيد عن كرم. طبعا كرم هذا مثال فقط أراد أن يورده الناظم، إلا فأنا عن نفسي لا أعرف راويا اسمه كرم، لكن هو فقط كمثال وأراد أن يستقيم البيت. قال ومبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، أي والمبهم هو الراوي الذي لم يذكر اسمه، فيقول مثلا التلميذ حدثنا رجل، حدثنا رجل، من هذا الرجل؟ ما ندري، هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ يعني كيف حاله هذا؟ ما ندري، حدثنا رجل أو حدثنا شخص أو حدثنا ثقة أو حدثني من أثق به، هذه كلها تسمى مبهمات. ظاهر، ظاهر تعبير المؤلف أنه يقصد بالمبهم تعريف السند لا تعريف الرجل، كان يقول ومبهم ما فيه راوي، ما قال مبهم هو الراوي الذي لم يسمى ما فيه راوي، كأنه أراد أن يعرف السند، ولعل هذا باب تجوز، وإلا فالمبهم يطلق على الرجل، يطلق على الرجل. من هو المبهم؟ الرجل الذي لم يسمى، الرجل الذي يسمى. ما حكم حديثه؟ ما حال حديثه؟ ضعيف، أي سند فيه راوي غير مسمى ضعيف، لا يقبل، لا يعمل به. لماذا؟ لأن من شروط الحديث الصحيح ما هو؟ أن تصل إسناده بنقل ماذا؟ العدل الضابط. هذا الرجل ما ندري، الله أعلم هو عدل أو غير عدل، ضابط أو غير ضابط، ما ندري. فإذا حديث ضعيف، حديث مبهم ضعيف، إلا إذا جاء مسمى من طريق أخرى، كان يكون مثلا يقول، مثلا يقول مثلا الزهري عن قتادة قال حدثنا رجل عن أنس، عفوا يقول حدثنا، طبعا الزهري يروي قال حدثنا قتادة قال حدثنا رجل عن أبي هريرة. هنا رجل قتادة يروي عن رجل ما ندري من هو، نقول الإسناد لا يحتج به ضعيف، لكن تأتي طريق أخرى نفس الحديث نفس اللفظ الذي يحمله المتن، ويكون قد سمى فيه هذا الطريقة الأخرى قد جاءت توضح من هذا الرجل المبهم، فيكون فيه الزهري قال حدثنا قتادة قال حدثنا سعيد المسيب عن أبي هريرة، فيكون الرجل المبهم في ذاك السند هو من؟ هو سعيد المسيب في هذا السند. فإذا لم يأتي الاسم موضحا في طريق أخرى فيكون الحديث ضعيفا، وإلا إذا جاء موضحا فالعمل على الموضح، العمل على الطريق الموضحة. فالمبهم حديثه لا يعمل به من قسم الضعيف، لأنه فيه نوع من الجهالة، إلا جهالة الصحابي فإن جهالتهم لا تضر. فإذا قال التابعي حدثني من شهد بدرا، حدثني من صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام، حدثني رجل أنه اشترى من النبي عليه الصلاة والسلام، ونحو هذه العبارات التي تدل على أن هذا صحابي، فإن هذا الإبهام في حق الصحابة لا يضر، فإن هذا الإبهام في حق الصحابة لا يضر. أيضا هناك نوع من الإبهام يقول العلماء إبهام في المتن، طبعا الإبهام على قسمين، إبهام في السند وإبهام في المتن، الكلامنا عن الإبهام في السند. أما الإبهام في المتن فلا يضر مطلقا، مثل ماذا؟ مثل أن يقول أنس جاء رجل يقول يا رسول الله ما تقول في كذا وكذا، من هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ندري. قال العلماء هذا مبهم في المتن، ما هو مبهم في السند، نحن كلامنا في ماذا؟ في المبهم في السند، هو الذي يضر. إلا المبهم في السند يضر إلا ما كان في جهة الصحابة، ما كان في جهة الصحابة. نعم. طيب المبهم يعني العلماء يقسمون المجاهيل إلى ثلاث أقسام. النوع الأول أو القسم الأول مجهول، يقولون مجهول الذات وهو المبهم، ما ندري لا نعرف اسمه ولا نعرف صفته، هذا النوع الأول مبهم. النوع الثاني مجهول العين، اسمه معروف لكن عينه غير معروفة، مثلا يقال مثلا عن أحمد بن محمد، من أحمد بن محمد؟ قالوا هذا مجهول العين. و هذا مجهول العين، هو سيد الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. أحمد بن محمد مثلا هذا يقال عنه مجهول العين. الحالة الثالثة مجهول الحال، ما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ مجهول العين الذي روى عنه واحد، شخص واحد راوي واحد ولم يوثقه أحد من المعتبرين، لم يوثقه معتبر، هذا يسمى مجهول العين. مجهول الحال هو الذي وثق، هو الذي روى عنه اثنان فما فوق، اثنان ثلاثة أربعة اثنان فما فوق، ولم يوثقه معتبر، لم يوثقه أحد المعتبرين. إذن ما الفرق ما بين المبهم ومجهول العين ومجهول مجهول العين ومجهول الحال؟ المبهم لا يسمى، يقال رجل حدثنا رجل، ومجهول العين والحال يسمى، يسميان. ما الفرق ما بين مجهول العين ومجهول الحال؟ مجهول العين روى عنه شخص واحد ولم يوثقه أحد من المعتبرين، وأما مجهول الحال روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه أحد من المعتبرين. طيب ما يعني ماذا يقصدون بمجهول العين مجهول الحال؟ مجهول الحال أي عرفت عينه أنه رجل موجود خلقه الله قد وجد، ولكن الجهالة وقعت على حاله، ما نعرف كيف حاله، هل هو ثقة هل هو ضعيف ما ندري. أما مجهول العين فعينه نفسها مشكوكة فيها، عينه نفسها مشكوك فيها ما ندري، رجل من الناس يقول حدثني فلان ما ندري هل فلان هذا حقيقي موجود أو أنه عبارة عن وهم، وهم عبارة عن قد يكون هذا الشخص غير موجود أصلا فيكون مجهول العين. طبعا هنا العلماء يقولون مجهول العين، مجهول المجهول العين، مجهول الحال، يقولون هو الذي لم يوثقه معتبر. من هو الذي من هو المعتبر؟ يقول العلماء هناك أشخاص يوثقون، هناك أشخاص يوثقون ولكن توثيقهم لا يعمل به ولا يؤخذ به. مثل ماذا؟ مثل من؟ مثل ابن حبان رحمه الله، ومثل العجلي. بعض العلماء يرى أن العجلي توثيقه مثل ابن حبان، فيقولون إذا وثق ابن حبان راويا أو وثق العجلي راويا فلا يقبل توثيقه لأنهما متساهلان في التوثيق. ابن حبان يبني توثيقه للرواة على قاعدة أن من لم يعرف بجرح فهو عدل، من لم يعرف بجرح ما جرحه أحد إذن هو عدل، وهذه القاعدة ناقشها الحافظ رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان ناقشها وبين أنها غير صحيحة. العجلي توثيقه قريب من هذا، وكان جماعة من العلماء لا يقبلون توثيق ابن حبان ولا العجلي، وعلى هذا أدركنا مشايخنا الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل كان على هذا لا يقبل توثيق ابن حبان ولا العجلي، والشيخ الألباني من استقرأ كتبه أيضا علم أنه لا يقبل توثيق ابن حبان ولا العجلي. أيضا المعلمي رحمه الله تعالى يرى أن توثيق ابن حبان والعجلي كذلك. فإذا العلماء قالوا مجهول العين مجهول الحال لا بد أن يوثقه ماذا؟ معتبر، أي شخص يعتبر بتوثيقه، يعتبر بتوثيقه أي يؤخذ بتوثيقه. مثل من؟ مثل أبي حاتم، مثل عبد الرحمن المهدي، أبي حاتم الرازي، بزرع الرازي، الإمام أحمد النسائي، هؤلاء الأئمة توثيقهم معتبر أي ينظر إليه بعين الاعتبار. واضح يا جماعة؟ نقرأ في الذي بعده. ومبهم ما فيه راوي لم يسمى، ومبهم ما فيه راوي لم يسمى، وكل ما قلت رياله على وضده ذاك الذي قد نزل، وكل ما قلت رياله على وضده ذاك الذي قد نزل، هذا يسمى الإسناد العالي، والثاني يسمى الإسناد النازل. ما معنى الإسناد العالي والإسناد النازل؟ الإسناد العالي هو الذي قل رجاله، قل رجاله، السند العالي هو الذي قل رجاله، فيه رجال قليل. يعني مثلا البخاري رحمه الله تعالى يقول مثلا حدثنا مثلا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن عمرو الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ما لم أقل، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حديث في غاية الصحة رواه البخاري، وإسناد عالي، إسناد عالي يعني رجال كم؟ كم بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 أشخاص، والغالب أن البخاري يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 5، أحيانا قد يكون 6. هذا يسمى إسناد عالي، الإسناد العالي رجاله قليل. وكل ما قلت رجاله على، أي فهو الإسناد العالي. واضح يا جماعة؟ كان العلماء يحرصون على هذا الإسناد العالي، ولا سيما إذا كان الإسناد صحيحا ونظيفا، أما إذا كان الإسناد ضعيف، كان الإسناد ضعيفا فبعضهم لا يحرص عليه وإن كان عاليا. لماذا؟ لما فيه من الضعف، آفة الضعف. فالإسناد العالي كان بعض العلماء يحرص عليه، بعض سلفنا الصالح كانوا يحرصون عليه لما فيه من القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، لما فيه من القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا لما فيه من الضبط، لأن السند كلما كان رياله كثيرين كلما كان احتمال الغلط وارد، احتمال غلط وارد، فكانوا يحرصون على هذا. وعكس الإسناد العالي، الإسناد النازل. الإسناد العالي طبعا العلماء يقسمون إلى قسمين: العلو المطلق وهو قربك من النبي عليه الصلاة والسلام، علو نسبي قربك من إمام من الأئمة. كان يكون مثلا بينك وبين الزهري مثلا أحد المصنفين، أحد المصنفين الذين يؤلفون ويصنفون في الحديث، دائما يكون بينه وبين الزهري 4-3. ذات مرة عثر على إسناد بينه وبين الزهري 2، أو بينه وبين الزهري 1. إيش سمى هذا؟ علو. علو ماذا؟ نسبي، أي إلى إمام، إلى الزهري، محمد بن مسلم الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فهو إمام من الأئمة، هو أحد الأئمة الذي تدور عليهم السنن. والعلو المطلق ما هو؟ قربك ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إيش تعريف الإسناد العالي؟ قلة رجال السند، عفوا العلو الإسناد ما هو؟ العلو ما هو؟ قلة الرجال في السند. والنزول عكسه، كثرة الرجال في السند. النزول ما هو؟ كثرة الرجال في السند، لأنه يقول وضده، أي عكسه، وضده ذاك الذي قد نزل، أي عكسه ذاك الذي قد نزل سنده وكثر رجاله. واضح يا جماعة هذا الشيء؟ نعم. قال رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. تعرف ماذا هذا؟ موقوف. موقوف قد تكلمنا عليه، تكلمنا عليه، بينا ما هو الموقوف وما هو الصحابي. طيب، وما أضفته إلى الأصحاب من أصحاب، من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل. لاحظ، لاحظ من الفرق. عندما تضيف المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تقول؟ ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو إقراره. لكن هنا إذا تضيف إلى الصحابة ما تقول الإقرار، لا تقول الإقرار. لماذا؟ لأن الصحابي إقراره ليس بحجة، قد يقر شيئا ويسكت، قد يكون مثلا عن عدم علم، ما يعرف حكم المسألة، قد يكون الصحابي مثلا غافلا، يفعل شيء في حضرته وهو غافل لا يشعر، فلا يضاف إليه الإقرار، لكن يضاف الإقرار لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو فرضنا، لو فرضنا فرضا وافتراضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حصل بحضرته شيء وهو لا يشعر، لنزل القرآن ينبه على هذا. مفهوم هذا الشيء؟ قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهانا لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل، أي إذا حصل الجماع وجاء وقت الإنزال أنزل الإنسان خارج الفريق. ويقول جابر: ما هذا كنا نفعله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا أمور تحصل بأمور خاصة بين الرجل وزوجته ما يطلع عليها الرسول، فماذا احتج جابر على أن هذا الفعل صحيح ومشروع؟ ماذا قال؟ فلو كان شيء ينهانا لنهانا عنه القرآن. فإذا يضاف الإقرار للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يضاف الإقرار للصحابة. لذلك المؤلف هنا كان دقيقا، قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. إيش معنى زكن؟ علم. هذه كلمة حتى موجودة عندنا هنا، وزكنا كذا كذا، يعني أعلمنا أخبرنا. طيب، طيب، هذه واحدة من الكلمات اللي يعني واحدة من آلاف الكلمات اللي تلاقي لها أصل، وأكثرها ما لها أصل. طيب، نعم، فهو موقوف زكن، أي موقوف علم وعرف. طيب، وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. ثم قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. طيب، المرسل تعريفه عند العلماء وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، أو يقول غزا، أو يقول باع واشترى، أو يقول سافر، أو يقول كان من صفته كذا وكذا. ماذا يسمى هذا؟ سمى مرسلا. ما هو المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرسل انقسم ماذا؟ يحتج به؟ لا يحتج به، انقسم الضعيف. لماذا ضعيف؟ لأننا ما نعرف من أين أتى هذا التابعي، من أين أتى بهذا الحديث. قد يقول قائل ألا يحتمل أن يكون أخذه عن صحابي؟ نقول محتمل، ومحتمل أن يكون أخذه عن غير الصحابي. فما دام أن الأمر محتمل فلا نقبل حديثا فيه مخاطرة، لأن هذا دين. انظروا العلماء اشترطوا شروطا دقيقة وقوية لضمان وصول أحاديث سليمة. من هنا قال بعض المستشرقين للمسلمين الحق أن يفتخروا بعلم الحديث، لأن هذه الطرق طريقة المحدثين أوصلت بفضل الله عز وجل ورحمته ومنه وكرمه على هذه الأمة، أوصلت الأحاديث إلينا سليمة غاية السلامة. مفهوم هذا الشيء؟ أو أثارة من علم، قال العلماء الإسناد أثارة من علم هو الإسناد. مفهوم هذا الشيء؟ فالمرسل يضيفه التابعي للرسول عليه الصلاة والسلام. من أين التابعي؟ التابعي قد يكون جليلا كسعيد المسيب أو أويس القرني أو محمد بن سيرين، وهم على عيوننا ورؤوسنا، لكن لا ليس معنى إجلالنا لهم أننا نقبل كل شيء. لابد أن نزن هذه الروايات ميزان المحدثين. مفهوم هذا الشيء؟ نعم. إذن المرسل من قسم الضعيف، وما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء بعض الشراح انتقدوا على المؤلف، انتقدوا على الناظم، قالوا تعريف المرسل بهذه الطريقة تعريف فيه خلل. لماذا؟ قالوا لأنه لما قال ومرسل منه الصحابي سقط أوهم أن علة ضعف المرسل هو أن الصحابي سقط. طيب الصحابي عدل، إذن ما يحتاج إلى أن نضعف المرسل، نقبل المرسل. يقال لا، العلة في أن التابعي يحتمل أن يكون أخذه من صحابي، ومحتمل أن يكون أخذه من تابعي. حتى لما أخذه من التابعي، التابعي الثاني محتمل يكون أخذه من صحابي، محتمل يكون أخذه من تابعين آخر، كما ذكر ذلك الحافظ في النزهة شرح النخبة، نزهة النظر شرح نخبة الفكر. قال وقد عثر على رواية 5 تابعين بعضهم عن بعض، يقول هكذا في النزهة. نعم. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب هو أن يروي، أن يكون في السند راو واحد. إذا جاء حديث وفي سنده راو واحد فقط، نجمع الطرق نجد أن الحديث كله يدور على راوي واحد فهو غريب، ويقال عنه الفرد. فرد وغريب بمعنى واحد، إلا أن الفرد في الغالب يطلق على الفرد المطلق، والغريب يطلق على الغريب النسبي. والفرد الغريب نفسه ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق أو فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق تفرد الراوي عن كل أحد، والفرد النسبي تفرد الراوي بالنسبة لجهة معينة. الغريب قال العلماء مثل حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قالوا هذا الحديث لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم، ولم يروي عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ثم رواه عن يحيى بن سعيد جماعة كبيرة من الرواة. فهذا يسمى غريبا، لأنك حيثما تدور تجد أن السند يدور على يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر. تعال من جهة الترمذي، تعال من جهة النسائي، تعال من جهة البزار، تعال من جهة الطبراني، تعال دور حيثما تدور تجد أن السند ينتهي لها إلى محمد بن إبراهيم علقمة عمر، لا يخرج عن هذا. هذا يسمى غريب، وقل غريب ما روى راو فقط. الغرابة تنطبق على من في حديث إنما الأعمال بالنيات، على رواية عمر ورواية علقمة عنه ورواية محمد إبراهيم عن علقمة، تنطبق أيضا على رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم. نعم، بقينا في المنقطع ولعلنا سنكتفي به أو معه المعضل. صلى الله أن يعيننا وإياكم، فقهنا وإياكم في دينه. جزاكم الله خيرا، أنتم مشكورون، الله يحفظنا وإياكم على مثابرتكم واجتهادكم، وأنتم مأجورون. ومن يتعب في طلب العلم يجد العلم إن شاء الله، فالعلم يحتاج أن تعطيه كلك ليعطيك بعضه، يعطيك بعضه. أصبروا، جزاكم الله خيرا، أنتم مأجورون، والعلم ما يأتي إلا بالتعب والكد، ولكن لله حكمة، أن الله عز وجل إذا علم من العبد أنه تعب وثابر واجتهد، فالغالب كما يقول العلامة ابن القيم، الغالب أن الله يرزقه ويوسع عليه ويفهمه. فجدوا اجتهدوا، جزاكم الله خيرا، أنتم مأجورون. والنفس إذا لا تتعبها في الخير وفي طلب العلم أتعبتك في غير ذلك. نعم، قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا يسمى المنقطع. ما هو المنقطع؟ المنقطع هو ما سقط من إسناده، ما سقط من إسناده راون، راون أو أكثر، لكن ليس على التوالي. طيب، قد يقول قائل: أنا عندي سند، عندي سند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أعرف أن هذا الإسناد منقطع؟ أنت إذا أردت أن تبحث في الحديث تتأكد من سماع كل راو عن شيخه، لتحقق الشرط إيش؟ الأول، ما اتصل إسناده، اتصال السند، الشرط الأول اتصال السند، فتحقق هذا، تنظر هل هذا سمع من هذا، وهل هذا سمع من هذا، وهل هذا سمع من هذا، فتفاجأ في بعض الأحيان أن يقال فلان لم يسمع من فلان. ترجع إلى كتب المراسيل، تحفة التحصيل لابن العراقي، جامع التحصيل العلائي، يقولون فلان روايته عن فلان منقطعة أو مرسلة، فهنا تحكم على هذا الحديث بأنه منقطع. لماذا؟ لأنه إذا روى عن شخص ولم يسمع منه، ما سمع منه أصلا، أكيد إيش؟ سمعه من شخص آخر. إذن هذا هو الذي سقط من السند، ما سقط من إسناده راوي، راوي هذا، الراوي هذا سقط، هو يروي عن شخص لم يسمع منه، هو يروي عن شخص لم يسمع منه، أكيد هناك بينهما إيش؟ شخص. فهذا هو المنقطع. المنقطع ما هو؟ ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر من راوي ليس على التوالي، أي قد يكون في بداية السند سقط، قد يكون في نهاية السند أو قريب نهاية السند سقط، فيقال هذا منقطع. المعضل ما هو؟ إذا كان المنقطع سقط منه راوي، المعضل سقط منه راويان، المعضل سقط منه راويان، مثل ماذا؟ مثلا يروي الترمذي عن قتيبة، قتيبة يروي مثلا عن الليث، عن الزهري، عن عروة، عن عروة، عن عائشة، نسقط اثنين. الترمذي يروي عن قتيبة، قتيبة يروي عن سقط الليث والزهري، يروي عن عروة عن عائشة، الترمذي يروي عن قتيبة عن عروة. نقول نحن دائما ما يأتي دائما ما يأتي قتيبة يروي عن هشام بواسطة اثنين فيما بينه وبين هشام. هذه المرة روى عنه مباشرة دون ذكر الاثنين. إذن هذا الإسناد ليس منقطعا, هو إسناد إيش؟ معضل, ما سقط منه اثنان على التوالي, الشخص وراء الثاني, أحدهما وراء الثاني, هذا يسمى معضل. المرسل إذا كان ضعيفا ليس بحجة, فالمنقطع من باب أولى, لأن السقوط سقوط الراوي في فترة أو في مر في جيل غير جيل الصحابة التابعين, غير جيل التابعين, لا شك أن المنقطع أسوأ من المرسل والمعضل أسوأ من المنقطع. مفهوم هذا الشيء؟ هذا معنى والمعضل الساقط منه اثنان. وما أتى مدلس النوعان هذا سنأخذه إن شاء الله تعالى في وقت لاحق. أسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم. أرجوكم النصيحة عن النساء المصلى بأن لا يرضنا صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الأكل في المسجد؟ هل يجوز الأكل في المسجد؟ نعم يجوز الأكل في المسجد إن شاء الله إذا أمنت تلوية المسجد فلا حرج عليك. هل هو ضابطه؟ الذي يريد أن يأكل في المسجد يأكل, لكن بشرط أنه لا يلوث المسجد. هذا شيء, والشيء الثاني هذا من حيث الحكم الشرعي, لكن من حيث هل إمام المسجد يسمح أو لا يسمح هذا راجع لإمام المسجد, لكن من حيث الناحية الشرعية ليس هناك مانع. هل مراسيل سعيد المسيب صحيحة لأنهم تتبعوها؟ الشافعي يقول أنه تتبع مراسيل سعيد فوجدها صحيحة. نعم. ما حكم من يترك الوتر؟ ننصح بالحفظ أو بالحفاظ على صلاة الوتر ويداوم عليها, لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال تارك الوتر رجل سوء. يقول الإمام أحمد تارك الوتر رجل سوء لا خير فيه أو لا تقبل شهادته. ويقول العلماء إن هذا يدعوه إلى أن يترك الفرائض, وإلا من حيث النصوص هي وليس هناك دليل على أن تارك الوتر فاسق أو أنه رجل سوء, إنما أراد التحذير من ترك الفرائض. الحديث المرسل يتقوى إذا نصل الحسن. نعم الحديث المرسل إذا جاء من طريق أخرى يصلح في شوال المتابعة, يصلح في الشواهد والمتابعات. الطبقة هي خاصة باتباع التابعين فقط؟ الطبقة هي تستطيع أن تقول أنها جيل من الناس, ولكل عالم من العلماء يعني اصطلاح خاص به. فبعضهم يقسم الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب قسم الطبقات إلى تقسيم غير طبقات المساعد قسم تقسيم غير تقسيم الحبان, وهكذا العلماء لهم اصطلاحات في الطبقات. لكن المقصود هنا الجيل من جيل الصحابة غير جيل التابعين, جيل التابعين غير جيل اتباع التابعين. ما حكم التسمي بجار الله؟ العلماء يعرفون هذا الاسم موجود بكثرة في المملكة وكذا, ما نعرفهم حذر من هذا الشيء. ليس المقصود جار الله, المقصود جار عن من مجوره, معنى المقصود هي الجوار, من المقصود أنه يكون فلان. أنا يعني كما قال الله عز وجل في الكتاب الكريم وإن أحد المشركين استجارك فأجره, يعني أنا جار فلان يعني أنا في منعته وحمايته, هذا المعنى. طيب الالتفات المؤذن في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح سنة؟ نعم جاء من حديث أبي جحيفة أنه قال فجعلت أتبع بلالا, تتبع يعني بلالا ها هنا وها هنا, ها جعلت أتبع فاهو ها هنا وها هنا. طيب إذا ذكرنا هذا القاعدة من حبان يعمل بها في غير علم الحديث. الله أعلم. ما حكم هذا الحلف والله والنبي؟ لا ما يجوز هذا, والله والنبي هذا يعتبر شرك. من كان حلفا فليحلف بالله وليصمت, لا تحلفوا بآبائكم. نعم، لا يجوز الحلف بالنبي عليه السلام ولا بالكعبة، ولا يحلف بأبيه ولا بشرفه ولا بولده ولا بغير ذلك. ما حكم هذا الفعل؟ أناس لا يذهبون لصلاه العيد إلا بعد أن يزور القبور ويسلموا على أهل القبور. إذا كان هكذا كل عيد هكذا فهذا بدعة. إذا كان لا يذهبون لصلاه العيد إلا إذا سلموا على القبور فهذا من بدعة. بارك الله فيك. لماذا الصحابي في الموقوف لم يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو قد يفتي فتوى، الصحابي قد يفتي فتوى، يقول كذا كذا، قد يعطي موعظة، قد يعطي حكمة، فهو ليس من لازم أن يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان من كلامه هو شخصيا يعطي موعظة، يعطي نصيحة، يعطي حكمة، يعطي استنباط، فهو لا موقوف عليه. هل يجوز إخراج الكتب العلمية الموقوفة على المسجد؟ الكتب نوعان، فكتب تأتي لغرض البقاء في المسجد، وكتب صاحبها الذي وقفها يقول لا بأس يسمعها الناس، أو شرطة يسمعها الناس البيوت، فهذا راجع نوع الوقف. إذا سقط الصحابي والتابعي هل يعتبر معضل؟ نعم، إذا روى مالك مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيعتبر معضل. مالك إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام سقط نافعا وابن عمر فيعتبر معضلا. لمن يقال ان عمر حدث بحديث عن نيات على المنبر فما صح ذلك؟ نعم، هو حدث بهذا على المنبر امام الصحابه وبعض التابعين، لكن لم يسمعه الا علقمه، لم يرويه الا علقمه. هل صحيح ان مرسل من فوق تابع سقط؟ نعم، هذا الاستدراك صحيح، الاستدراك صحيح. تكبير ثلاثة هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في كل دبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ أحسن قول في هذه المسألة قول الشافعي أنه منسوخ، تكبير بعد الصلاة. قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتكبير. أحسن كلام في هذه المسألة كلام الشافعي، هذا منسوخ. الصحابة إذا استمر العمل يقولون كما قال أنس صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام وراء بكر وراء عمر فكانوا يفعلون كذا كذا. ابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء الصلاة في عهد النبي عليه السلام، ما قالوا عهد بكر وعمر وعثمان. فالشافعي استنبط استنباطا دقيقا، قال هذا لم يجري عليه العمل فهو منسوخ. انظر سبحان الله استنباط عجيب، قال الشافعي هذا لم يجري عليه العمل فهو منسوخ، وهذا هو الصحيح انه منسوخ. ما الفرق بين المرسل والمنقطع؟ المرسل انقطاعه من جهة التابعين يعني بداية السند، والمنقطع يكون في أثناء السند. ولذلك حتى التعبير الدقيق المنقطع أن يقال ما سقط من أثناء سنده، من أثناء سنده، لأن السقوط من أول السند معلق، السقوط من آخر السند مرسل، السقوط من أثناء السند هذا هو المنقطع. هذا آخر سؤال. حدثنا أبو يوسف الزهري قال حدثنا الزبير بن بكار عن جعفر بن حسين اللهبي قال كانت فاطمة بنت حسين منقول من اعتلال القلوب الخرائطي، ما حال هذا السند؟ الله أعلم، ما عندي علم فيها، احتاج إلى نظر إن شاء الله، الله أعلم. زبير بكر معروف، لكن بالنسبة هذا الذي قبله والذي بعده ما أعلم. إياك أن تكون تقرأ الشيعة ولا شيء. طيب، سأل الله أن يوفقنا وإياكم من كل خير، والحمد لله رب العالمين.